أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع هذه السلسلة المباركة مع أمثلة القرآن الكريم ومع المثال السابع من هذه الأمثلة، بعدما مررنا على الأمثلة من سورة البقرة ومن سورة آل عمران ومن سورة الأنعام. نقف اليوم وإياكم مع مثال عجيب عظيم من سورة الأعراف، قرأناه في الصلاة، وهو قوله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال أهل التفسير أن المراد من هذه الآية هو رجل من بني إسرائيل اسمه بلعم بن بعراء أو غير ذلك، بغض النظر عن اسمه، كان من العلماء وكان قد أوتي الآيات في التوراة. أرسله موسى عليه السلام إلى مدين يدعو رئيسها إلى الله وقومها إلى الله، فعرضوا عليه مالا، وعرضوا عليه أرضا، وعرضوا عليه قصرا، وعرضوا عليه متاعا من الدنيا، فاغتر فضل فارتد، وكان من العلماء. قال جل جلاله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شوف المصطلح القرآني، انسلاخ، فانسلخ منها. والشيطان موجود، والنفس البشرية موجودة، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. عشان هيك سبحان الله كان مشايخنا، بس نبدأ بطلب العلم القرآن الكريم، فكانوا يقولون طلب العلم سيف ذو حدين، إما يرفعك الله جل جلاله به إلى أعلى الدرجات، وإما يخفضك الله جل جلاله به إلى أسفل الدركات. ولو شئنا لرفعناه بها، بشو؟ بالآيات. إيش مقام أهل العلم عند الله؟ الربانيين، أهل الإخلاص، الذي انتفع بالقرآن الكريم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كثير من الآيات والأحاديث تبين عظمة العلم، ولكن شو اللي صار فيه؟ قال: ولكنه أخلد إلى الأرض، رضي بمتاع من أمتعة الدنيا. ولو كان عالم يا إخواني، ولو كان مع القرآن، ولكنه أخلد الأرض. شوف المثال ربنا تعالى ضربه فيه. إيش قال ربنا تعالى؟ فمثله كمثل الكلب، أعزكم الله، عالم عنده الآيات، عنده العلم بالدين، لكنه أخلد إلى الأرض. فمثله كمثل الكلب. طب شو الوجه الشبه ما بينه وبين الكلب؟ قال جل جلاله: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شو يعني؟ الكلب أعزكم الله خلقه الله جل جلاله بجلد ليس فيه مسامات لتخرج منه حبيبات العرق، فجعل الله جل جلاله له نظام التنفس مربوط أعزكم الله بلسانه، فيلهث على كل الأحوال، حتى هنالك صورة ملقوطة من داخل بطن الكلب عندما تكون حامل بأولادها، فعندما يكون في بطن أمه كذلك يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، بكل الأحوال يمد لسانه. شبه الله جل جلاله هذه الصورة فقط من الكلب بذلك الذي يخلد إلى الأرض يلهث الأرض، سواء كان يحمل العلم أم لا يحمله. يعني ربنا عم بقولنا الآيات اللي حملها ما أثرت فيه ولا نفعت فيه، ولا كانوا معه آيات، أخلد إلى الأرض بكل الأحوال. فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. قال جل جلاله فاقصص القصص. ليش؟ قال لعلهم يتفكرون. لذلك أيها الأحبة في الله، أخطر ما يخافه الواحد منا وأنتم أهل الفجر، وأسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الإيمان، أخطر ما يخافه أن يضل بعد الهداية. ولا واحد منا يا إخواننا يؤمن على نفسه، ما أمن كبار الصحابة على أنفسهم، ولا أمن كبار التابعين، ولا كبار السلف، ولا واحد منهم أمن على أنفسهم. ما أحد يأمن المكر، مكر ربنا جل جلاله. لا أحد يعني يأمن على نفسه، كما قلنا من أيام، ألم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن عالم وشهيد ومنفق وقارئ تسعر بهم النار يوم القيامة؟ لذلك يبقى الإنسان على خوف، بس هذا الخوف ما بده يوصله لمكان اسمه مكان يعني زي ما بيقولوا السرساب، لا، نريد أن نكون بوسط، عندنا رجاء بالله وعندنا خوف من الله، نرجو رحمته ونخشى عذابه، نخاف من الضلالة، نخاف من النفاق، نخاف من الرياء، ونحسن الظن بالله أنه غفور رحيم، ونسعى لذلك كل حياتنا، وندعو ربنا كل حياتنا أن يرزقنا الاستقامة وأن يعيذنا من الضلالة. استعدوا إن شاء الله، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.